إذا لم تكن عملت من قبل، إذا لم تكن عملت من قبل، لأنه عند ذلك لا ينفع الإيمان، هذا في آخر الزمان. كما أنه في آخر في في في, في بالنسبة لكل إنسان عند خروج الروح وعند النزع وخروج الروح، فإن هذا لا ينفع، لا تنفع التوبة، فيه شيء يتعلق بكل إنسان وفيه شيء يتعلق بآخر الزمان. والحديثان يتعلقان بعدم قبول التوبة وعدم يعني نفع الإيمان إذا حصل يعني حصلت هذه الآيات أو بعض هذه الآيات. الحديث الأول فيه خروج الشمس مغربها، والثاني فيه الأمور الثلاثة، أي أن هذه الأمور الثلاثة إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت من قبل. والحديث الأول في إسناده ضعفاء، والحديث الثاني صحيح، وقد ورد أحاديث أخرى يعني صحيحة في الموضوع، فيكون الحديث الذي في أسانيده ضعف يصح بغيره من الأحاديث الصحيحة في الباب. قال حدثنا سفيان بن وكيع، هو صدوق ابتلي بوراق له أدخل في حديثه ما ليس منه ونصح ولمن فسد فترك حديثه، فهذا فيه تضعيف له. والثاني أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن أبي أبوه وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف أخرج له صدوق سيء الحفظ جدا أصحاب السنن. عن عطية عطية العوفي وهو صدوق يفطر كثيرا المفرد أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد ثقة أخرج له مسلم والترمذي البخاري تعليقا مسلم والترمذي. عن يعلى بن عبيد وهو قنافسي وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن فضيل بن غزوان هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي حازم أبو حازم سلمان الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. يقول الأخ كيف يجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في الحديث الأخرى أن التوبة تقبل من المرء ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها فقط؟ وجاء في بعض الأحاديث ذكر الشمس من مغربها، وجاء ذكرها مع غيرها، والمعنى أن إذا خرجت في أسرها يعني هذه الثلاثة إذا خرجت ومنها طلع الشمس من مغربها. هل سفيان بن وكيع ممن يتقوى حديثه؟ وإذا كان نعم فما معنى كتب لك ترك حديثه واللي مر معنا فسقط حديثه؟ نعم، يعني إذا انفرد، إذا كان وجد يعني طرق أخرى يعني ثابتة بها فيكون الذي جاء عنه يكون ثابتا لا من طريقه ولكن من طريق غيره. ما هي أول علامات الساعة ظهورا؟ يعني قيل إن أولها خروج المهدي، أولها خروج المهدي ثم نزول عيسى ثم بعد ذلك خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم بعد ذلك طلوع الشمس المغربية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل وقوله الحق: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فإن تركها وربما قال لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة، ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.

ما يتمكنون به من رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح قال حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لأن هذا هو في الدنيا التي لا يثبت أحد من رؤية الله سبحانه وتعالى أو أنه لا يستطيع أن يرى الله سبحانه وتعالى. قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى. يعني هذا في وسط يعني الشيء الذي حصل منه تجلي وأنه يعني أدنى تجلي. وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول وضع طرف إبهامه وضع إبهامه على طرف خنصره سؤال خنصر. فارتاح الجبل وخر موسى صعيقا. وخر موسى صعيقا يعني لم يموت وإنما حصل له الصعق الذي حصل له غشي ثم ذلك أفاق. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن ثابت ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هذا حديث حسن. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق. عبد الوهاب الوراق هو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. عن معاذ بن معاذ وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. تنبيه على الطلاب. المهبة على الطلاب الذين يأخذون المساعدات والزكوات كل واحد منهم يرسل لهم ورقة يكتب فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم. يقول السائل ما معنى تجلى ربه؟ أهو النظر أو التوجه أو شيء آخر؟ يعني تجلى الله بذاته يعني أظهر الله من ذاته يعني هذا الذي هو أدنى شيء حصل منه هذا الذي حصل للجبل وهو كونه ساق ولموسى كونه ساق. شرح المبارك فوري لما قال فلما تجلى ربه الجبل أي ظهر نور ربه. هذا يطابق الحديث اللي قال لو كشفه لأحرق السبحات وجهه. إذا كان نور الذات نور الله عز وجل ليس نور الحجاب يعني لأحرق السبحات وجهه يعني هو النور. الذي هو نور الذات وليس نور الحجاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور يعني الحجاب نور لو كشفه يعني أزيل الحجاب لأحرقت سبحات وجه الله ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله النور يعني إذا كان مقصود نور الوجه ونور الذات الذي هو ليس نور الحجاب ما في شيء. يقول أشكل علي القول في الحديث وأمسك سليمان بن حرب هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو جاء في بعض الروايات من فعل صلى الله عليه وسلم أنه وضع على طرف الخنصر وتحريم الخنصر. يقول الرؤية تتطلب رؤية الشيء محددا بدايته ونهايته فكيف يكون ذلك مع الله؟ بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يرون كما يرون القمر ليلة البدر وكما أن القمر يعني في السماء وهو مخلوق من مخلوقات الله مخلوق صغير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى والناس يرونه